الراديو 90-90 هواها مصر. احنا يعني في الدقائق الأخيرة من لقاء السبت، الوقت عدى سريع جدا مع أستاذ محمود وحديثه الشيق وتحليله الجميل. خليني أخد سؤال من إبراهيم العراك أو العراك، معرفش أستاذ إبراهيم إذا ما أنت اسمك صح ولا لأ، لكن بعت بيقول: تحياتي أستاذة ليك ولضيفك العزيز، ليه المؤلف بينقلنا الشارع زي ما هو شايفه؟ أنا حسب ما فهمت من سؤاله إن هو ضد يعني الواقعية الخشنة. احنا بنسميها الواقعية الخشنة، ده نوعية من الأفلام موجودة في العالم كله، يعني ممكن ما حضرتك ما كنتش بتحبها يعني أو ما، لكنها موجودة في العالم كله. الهدف منها مش المتاجرة يعني بالواقع، لا، الهدف منها إيجاد إنه يصدم المتفرج ويصدم كمان المسؤول على القرار. يعني أنا طبعا الفيلم الأشهر في هذا المجال هو فيلم حين ميسرة، وحين ميسرة لما الناس شافته فأوله اتصدمت. وما كانتش متخيلة أصلا إن في ناس عايشين كده. لا، أنا عايز أقول له، أقول للمستمع الكريم إنه في ناس عايشة أسوأ من كده، واللي ذكره حين ميسرة يمكن يعني على بشاعته وعلى صدمته يمكن أقل بكتير من الواقع ومن اللي بنقراه في صفحة الحوادث. هدف هذه الأفلام مش إن المتفرج يعني يشعر بالتقزز أبدا، هدف هذه الأفلام هو الصدمة، إنه الناس تفوق، انه تحس بانه في مشكلة وفي قضية كبيرة. ويمكن حتى الرؤية لأطفال الشوارع اختلفت بعد هذا الفيلم. دي نوع من الدراما. في نوع اخر اللي يمكن تفضلوا ممكن تتفرج عليه، لكن ما اقدرش انا اوقف نوع معين من الدراما، ده موجود في العالم كله بالمناسبة. طيب، واحنا بنتكلم على هذه الجزئية لبعض المخرجين بنقلوا الشارع على واقعه الخشن حسب التعبير الجميل اللي حياتك اخترته، كمان من وجهة نظر حضرتك ايه الجوانب عندنا في المجتمع او الظواهر عندنا في المجتمع اللي محتاجة انه الفن يسلط عليها الضوء؟ لا كتير، كل حاجة احنا عندنا مشاكل ضخمة جدا، بس برضو عايز ألفت الانتباه ان المعالجة الفنية تختلف عن المعالجة المباشرة. اما انا بعمل برنامج مباشر دي قصة اخرى، لكن لما اعمل معالجة فنية لابد ان التزم بمعايير معينة، لا، جماليات الفن. الفن ليه نظام، الفن اولا غير مباشر، غير مباشر، لازم يتعمل بشكل كمان فيه حرية، ولازم يتعمل كمان بشكل متقن في العناصر الفنية بتاعته. يعني لا يكفي ان تكون القضية خطيرة ومهمة، المهم هعالجها ازاي، ده السؤال. لكن مثلا احنا بنتكلم على الواقعية الخشنة، لو خدنا مثلا فيلم قارنا بفيلم حين ميسرة وفيلم للكاتب الكبير يوسف إدريس الحرام، ما هو كان خشن جدا، لكن وصادم، ما كانش منفر قوي زي حين ميسرة. دي بقى أساليب تعبير بتختلف على حسب عصر من العصور. يعني في فترة من الفترات ممكن يكون ما كانش مسموح انه الفنان يبقى عنده هذه القدرة على الصدمة. يعني بتختلف التعبير بقى أكثر حرية، مش في مصر بس في العالم كله. واحنا بنشوف طبعا في الافلام الاجنبيه بتبقى يعني مشاهد صادمه جدا، يعني في افلام امريكيه او في افلام اوروبيه. دي نوعيه ممكن واحد ما بيحبهاش فما ما مش هتفرق معاه، يعني مش ممكن يشوف بقى افلام محمد خان بياخد الواقع، ما عندوش واقعيه خشنه خالص. يعني شفنا هندو كاميليا، ده بيتكلم على 2 خدمات، صحيح، الفيلم بيتشاف لحد دلوقتي لانه ده اسلوب في التعبير. ما اقدرش انا احط قيود على الفنان اقول له ما تعرضهوش بشكل صادم، هو حاسس ان المجتمع نايم قوي او انه مش مهتم قوي، فقال لك انا لازم اصدمه ولازم اقدم له الحقيقه. والحقيقه مهما كانت قدمتها السينما، الحقيقه الواقع اكثر شراسه. احنا سمعنا عن التوربيني مثلا اللي بيغتصب الاطفال الصغيرين، ده محدش كان يتخيل. يعني لو تقدم في فيلم يمكن الناس تثور، لا الناس مش هتصدق اصلا. يعني الواقع اللي بيتعمل في الدراسات الاجتماعيه، وده موجود في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، شيء يشيب يعني. لا يشيب يشيب بجد. اطفال الشوارع الحقيقه مشكله كبيره جدا. يعني واتعمل فيلم بالمناسبه اسمه الغابه، عمله احمد عاطف، كان برضو صادم. لا دي نوعيه معينه توقف على الفنان، هو حاسس الفنان ان المجتمع مش مهتم، فلازم اعمل له تشوك، يعني اعمل له كده صدمه كهربائيه يخش كده يتزلزل. في نوع اخر يقول لك لا انا هعرضها بشكل برضو، ده يعود الى الفنان نفسه. لا ده غلط ولا ده غلط، لكن هي وجهات نظر، حرية تعبير. قدرة يعني أنا حس أحس إن أنا بهزك برفق أو إن أنا بصدمك، دي قصة أخرى وموجودة في كل العالم يعني. في فنانين من هذه النوعية وفنانين من نوعية أخرى. مصطفى يحيى جعفر بيسأل بيقول ما رأيك فيما تقدمه السينما المصرية حاليا من أعمال معظمها يعتمد على الأكشن وأخرى مسروقة من السينما الأمريكية؟ طبعا ده شيء غير غير غير إيجابي، بس أنا عايز أقول إنه طول عمرها السينما المصرية بتقتبس جزء كبير، يعني شغل نجيب الريحاني كله اللي احنا بنستمتع بيه ده مقتبس، بس بيبقى مكتوب مقتبس. ايوه بالظبط، ممصر. فكره التمصير كان في شغل على على التمصير، وكان في ناس محترف في التمصير الى الدرجه انك تشوف الفيلم دلوقتي تقول ما تتخيليش انه ليه اصل فرنسي. كلها دي مسرحيات مقتبسه او افكار مقتبسه، لكن قدره نجيب الريحاني وبديع خير على التمصير كانت قويه جدا. رقم اتنين الحقيقه ان هم كانوا بيذكروا الاقتباس، ما كانوش بيخبوا يعني، فمن الأمان أن يذكر هذا الاقتباس. والسينما الأمريكية بالمناسبة بتقتبس، يعني أفلام مشهورة جدا زي العظماء السبعة ده مقتبس من الساموراي السبعة كوروساوا مثلا، لكن كانوا برضو أيضا بيعرفوا يحولوا الفيلم المقتبس إلى الحياة الأمريكية. تمام. منير الجزيري بيقول السلام عليكم أستاذة معتزة والضيفك الكريم محمود عبد الشكور، عاوز أمسي على زميلتنا الجميلة غدير حسان وبرنامجها الراديو سكوب. عايز أسأل حضرتك ليه ما يكونش في فيلم بيجمع بطولات القوات المسلحة وتشخيص للبطل عبد الفتاح السيسي والثورات الناجحة في البلد؟ ده عايز إنتاج كبير. الفيلم الحربي دي قصة كبيرة، وفي كان مشروع يعني أريد أن ألفت الانتباه إنه كان في أكثر من مشروع، منها فيلم كان مفروض يكتبه الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة، وكان في فيلم جاهز سكريبت جاهز ليوم 8 أكتوبر للراحل الكبير فايز غالي، ده ينتظر التنفيذ. طيب يعني يا ريت المشاريع المتوقفة دي تتحرك، وأنا أعتقد إنه فيلم زي ده ممكن يحقق نجاح كبير. آخر سؤال حضرتك، يعني وإحنا بنتكلم على كلمنا يعني أزعم أن إحنا عملنا نوع من أنواع النقد البناء للسينما، حياتك شايف إزاي مستقبل السينما المصرية في القريب العاجل، خاصة أنه في تطور إيجابي في التقديم الأفلام بتقنية جيدة جدا والتصوير أهم حاجة المواهب. والمواهب أنا متفائل لأنه إحنا عندنا المادة الخام للإبداع وهي المواهب، وهي لا تنضب. وكم من مرة أعلن وفاة السينما المصرية ثم صحيح. خرجت من تحت الرماد، يعني صحيح. سنة 97 السنة اللي حصل فيها الرواج الكبير ده كنا بنستعد لإعلان وفاة السينما المصرية، خرج مجموعة من الشباب عمل فيلم فرقع فسحب الأفلام. كل ما نرجوه من صناع السينما وهم أصحاب المصلحة الأساسية إنهم ينظموا الصناعة فقط، من خلال غرفة صناعة السينما، من خلال اتحاد المنتجين، من خلال الفصل بين توزيع الأفلام وإنتاجها. وكمان بنفكر أنه محتاجين أنه الدولة تبين دعمها للسينما، والدولة تدعم هذه الأفلام وتدعم الأفلام الجيدة، لا ترفع كمان الجوائز. مش بس كده استاذ محمود، كمان ان تعلن هذا الدعم بانشاء متحف السينما، يبقى دعم يبقى مشكورين والله. يعني في دوله مثل مصر السينما مهمه جدا لا اقل من وزاره للسينما. صحيح. بجد يعني صحيح. لانه السينما لا تقل عن الاثار، والسينما هي اللي عملت لمصر كل اللهجه المصريه موجوده في العالم. صحيح. كله كانت صحيح. قبل التلفزيون من خلال السينما. صحيح. استاذ محمود عبد الشكور الناقد الفني الكبير والكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير مجله اكتوبر، احنا سعدنا بوجودك معنا النهارده وسعدنا بالحديث والله معاك النهارده باستضافه حضرتك. ربنا يخلي حضرتك، وان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى. بشكر جميع المستمعين الكرام اللي بعتوا لنا اسئله جميله ومهمه جدا، والحقيقه فتحت لنا محاور حلوه. بشكر زميلي مهندس الصوت الفنان محمد ساري، كمان بشكر رئيس تحرير البرنامج أسامة رمضان. إن شاء الله الأسبوع الجاي معنا ملف مهم مش هعلن عليه دلوقتي، لكن يا رب لحد ما يتم إن شاء الله يبقى ملفه شخصية هتجاوب لنا على أسئلة كتيرة مهمة بتشغلنا في قضية التعليم. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، بتمنى لكم كل الخير وتقضوا أسبوع حلو، وبترككم في أمان الله.